هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيث. كان هناك في مركز دائرة الدنيا، في حدقة عين الأفلاك، في عين طفولتنا قطب، جبل، معجزة وملاك، كون من سحر الكلمات، صوت أبوي النبرات، لا تترك فمه عيناك. الله، الحب، القرآن، الحرف، اللطف، الإنسان، هذا ما تنطق شفتاك. يا شيخي، يا دهشة عمري، يا من في لغتي سكناك. كتابك صادر ذاكرتي، نطقك وحنوك وعصاك، في باحة صدرك، في نزق، كم أورق زهر مشاكستي وغروري إذ يتحداك. سأقارع حجتك بنزقي، وأقلد بحروفي فاك. تبتسم العينان حنوة، وحروفي تتدفق زهوة، يتشكل تلميذك سفراً لا يدرك معناه سواك. هكذا يصف لنا الشعر السيد حسن سيدنا والكتاب. سيدنا واصل. الكتاب أصدقاءنا هو ذلك المكان الذي ارتبطت به الأجيال السابقة، وربما رآه بعض من أبناء جيلنا، وسمعت عنه بالتأكيد الأجيال الحديثة. الكتاب هو ذلك المكان الذي كان الأطفال الصغار يذهبون إليه قبل مرحلة المدرسة الابتدائية لتعلم مبادئ الدين والقراءة والكتابة والحساب والخط ولحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية. ويعتمد التعليم في الكتاب على التلقين أولاً عن طريق القراءة الجماعية، ثم على الكتابة على الألواح الخشبية بأقلام من القصب. قول ورايا: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ولما تختم القرآن يا طه، أنا ضمن لك إنك تسافر مصر وتدرس في الأزهر مع أخوك الشيخ أحمد وتبقى عالم قد الدنيا. وقد كانت الكتاتيب اللبنة الأولى للتعليم في العصر الماضي، حيث كان الأطفال الذين يتمون حفظ القرآن في الكتاب يؤهلون للالتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف. لذا فلا أحد ينكر دور الكتاتيب كمؤسسة تعليمية تخرج فيها نوابغ العصور السابقة. أبوك موصيني عليك وصايا جامدة قوي، تعال بقى اقعد هنا جنبي عشان تسمع كويس وتحفظ كويس. من هنا ورايح تقعد في المطرح ده على طول، وإياك تفوت منك كلمة. أنا معلم أربعة من إخواتك كلهم بسم الله ما شاء الله فالحين. أحمد راح الأزهر في مصر، ومحمود وتوفيق وحامد كلهم في المدارس، وانت الخامس. ربنا يخليك يا سيد. ولما تروح تقول لأبوك إنني قعدت جاري، فهم؟ فهم يا سيد. كانت الكتاتيب تنتشر في القرى والمدن على حد سواء، وعادة ما كانت تقوم على شخصين، الشيخ والعريف. شيخ الكتاب هو المسؤول الأول عن تحفيظ الأطفال وتعليمهم، أما العريف فهو المسؤول عادة عن المتابعة كالتسميع والمراجعة للأطفال. وقد عرفنا عالم الكتاب عن قرب في رواية الأيام لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، واستطعنا أن نفرق بين نوعيات شيوخ الكتاب، فمنهم المثقف الذي تخرج من الأزهر، ومنهم الأديب الشاعر، ومنهم غير ذلك. منهم من كان يأخذ راتبه القليل من الأموال، ومنهم من كان يقبل البيض والخبز وما تجود به البيوت المصرية من خير. أما العريف فقد حكى لنا عنه الدكتور طه حسين الكثير والكثير من الحكاية، حيث كان منهم من يقبل الرشوة ليقول للشيخ إن هذا الفتى أو ذاك يحفظ جيدا، أو أنه أتم له المراجعة والتسميع، والعكس صحيح، فمن يغضب عليه هذا العريف كان يوعز للشيخ بعقابه، إما لعدم الحفظ أو لشقاوته، أو بتذكير الشيخ بأن هذا الطفل لم يحضر الراتب الأسبوعي، حيث كان الشيخ غالبا يأخذ راتبه كل أسبوع. مين؟ أنا طه ابن الشيخ حسين. وأنا نفوس. أبويا بيقول لك إنه اشترى لك المركوب اللي قلت له عليه علشان تحفظني كويس. هو يكون نسي الشراء. أمك خبزة النهاردة يا نفوسة؟ ستها بتحمي الفرن. طب اختفي رجلك لحد البيت وهاتي لنا المركوب، وإذا كان العيش السخن طلع هاتي لي رغيف سخن، وخلي أمك تفتحه وتحط لي فيه كده قالب زبدة ولا هبرة لحمة ولا الموجود يعني، وفهميها إن سيدنا الدبع حسه هو بيحفظك القرآن وعايز يغير ريجه. حاضر يا سيدي. الليلة أصدقائنا نتوقف أمام بعض لوحات الفن التشكيلي التي تحملنا إلى عالم الكتاب في عدد من الدول العربية. نبدأها بالكتاب المصري، هي لوحة للفنان المصري الكبير محمد صبري. والفنان محمد صبري فنان مصري أصيل، عرضنا للكثير من لوحاته في حلقة سابقة، والليلة نتوقف مع لوحته الكتاب التي يصور فيها مجموعة من أطفال الريف يجلسون على أرضية حجرة بسيطة، وفي يد كل منهم اللوح الخاص به، ومع كل منهم حقيبة من القماش يضعها حول رقبته أو بجواره. في المواجهة يجلس الشيخ ومعه العريف على دكة أو مصطبة عالية. الشيخ منهمك في تحفيظ أحد الأطفال الذي يقف أمامه، بينما يتابع العريف طفلا معاقبا ينزوي في طرف الحجرة رافعا يديه ووجهه للحائط بجوار قفص صغير يحمل قلتين للماء بجوار باب الحجرة المفتوح الذي تدخل منه أشعة الشمس لتضيء الحجرة كلها. وبجوار الشيخ نلاحظ صرة كبيرة، هي بالطبع ما يحفظ فيه طعامه الذي أعدته له زوجته، أو هو الطعام الذي أتى به الأطفال للشيخ كجزء من راتبه. الألوان والظلال تلعب دورا كبيرا في هذه اللوحة. الملابس بسيطة، بساطة الجو الذي تعبر عنه أصدق تعبير هذه اللوحة. هذه لوحة الفنان محمد صبري، لكنني وجدت لوحة أخرى للكتاب للفنان النمساوي جوهان فيكتور كرامر الذي عاش في مصر في أوائل القرن الماضي، وهو يصور لنا أحد الكتاتيب، لكن يبدو أنه من كتاتيب المدينة لأن نظامه مختلف، ومستوى الحجرة التي يجلس فيها الأطفال أكثر تحضرا من حيث الحوائط المدهونة والمنقوشة والأرضية الملونة والسجاجيد المفروشة والستارة التي تغطي بابا جانبيا للحجرة. الأولاد مع البنات في دائرة كبيرة، وفي المنتصف مجموعة أصغر من 3 أطفال أمامهم حامل يضعون عليه المصحف، بينما يجلس بجوارهم الشيخ الذي يلبس عباءة سوداء فوق جلبابه وفي يده عصاه، بينما يقف العريف على باب الحجرة بجوار قطعة أثاث عليها إبريق وكأنه يقوم بالتسميع مع الأطفال. وخلف الشيخ قوة في الحائط بها بعض الطعام. كل الأطفال يفتحون أفواههم وهم في حالة القراءة أو وهم في حالة التسميع. وبالرغم من أن لوحة الفنان النمساوي جوهان فيكتور كرامر أقدم، إلا أنها أزهى ألوانا، ربما لأنها تقدم لنا صورة للكتاب في المدينة الأكثر رفاهية من كتاب القرية الذي رصده الفنان محمد صبري. قول ورايا يا مقاصيف الرقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الرحمن. علم القرآن. علم القرآن. خلق الإنسان. خلق الإنسان. علمه البيان. علمه البيان. ومن مصر إلى المغرب، نتوقف مع الفنان المغربي إسماعيل فضالي الذي رسم لنا أكثر من لوحة عن الكتاب في المغرب. يتحلق الأطفال في هذه اللوحة حول شيخهم في حجرة يغطي الحصير أرضيتها وجزءا من حوائطها، ويرصد فيها الفنان إسماعيل فضالي اختلاف مستوى الكتاب باختلاف المستوى الاقتصادي، ويظهر ذلك من ملابس الأطفال وملابس الشيخ بزيهم المغربي. ملابس الشيخ وطريقة جلوسه على الأرض أو على فرشة مرتبة معدة له خصيصا يحدد أيضا المستوى الاقتصادي لهذا الكتاب. ومن المغرب إلى السعودية، وملمح آخر من ملامح الكتاب نتوقف معه في لوحة الفلقة، والتي تقدم لنا صورة لطريقة عقاب مختلفة، وهي الفلقة أو كما نقولها في مصر الفلكة. سيدنا موسى العريف عليا ياخدني بالراحة عشان ما اقراش الكتاب. ده في الأول بس، لكن بعد كده إذا صبت فيها حينندك. يمدني إزاي يعني؟ يعني سامحتك قبل كده ولا تبتش يا ابني؟ انا معايا حته سكر كبيره، خدها وسمنا زيتنا. هي فين يا هاني؟ الفلكة، حيث يمدد الطفل المعاقب على الارض ويقوم العريف او احد زملائه او اثنان من زملائه برفع قدميه لاعلى، ربما يكون ذلك بواسطه خشبه عريضه مفلوقة إلى قسمين، ومن هنا يأتي اسم الفلقة، وتوضع قدمي الطفل بين الفلقتين بينما يقوم الشيخ بضرب قدمي الطفل المعاقب بالخرزانة. بينما يسر الأطفال الآخرون ضحكاتهم الشامتة وهم يحاولون إخفاءها بالنظر في ألواحهم، بينما تبدو ملامح الألم والخزي على الطفل المعاقب. الألوان في كل هذه اللوحات تجمع بين الألوان الزاهية التي تحيط بعالم الأطفال والألوان الدافئة كالأصفر والبني بتدرجاتهما التي تشع أنوار الخشوع. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيري.